القاهرة تقدم شكرا، شكرا من القلب. من القلب نقول شكرا وتستاهل نقولها كمان، ده اي مكان بيشهد لك بانك فخر كل زمان. شكرا من القلب. الفكرة والإعداد أحلام أبو نوارة. معكم اليوم جيهان طلعت. جاء من صعيد مصر يحمل عبق الجنوب، وفي مبنى مسبير الرابد على نيل مصر الخالد كان حلمه الذي تحقق باستديوهات الإذاعة المصرية. إنه الإذاعي الكبير الأستاذ عبد الرحمن رشاد، رئيس الإذاعة المصرية سابقا، رئيس شبكة البرنامج العام وشبكة صوت العرب سابقا، رئيس اللجنة الدائمة باتحادات الإذاعات العربية لعدة دورات، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، فله كل الشكر. عشق الإذاعة منذ نعومة أظفاره، ففي الصف الثالث الابتدائي كان حريصا أن يلقي كلمة بالإذاعة المدرسية، والاهتمام بالتعليق الصوتي كان يسعده. عن هذه المرحلة المهمة في حياته يقول: في قرية من قرى صعيد مصر، بدايتها كانت في الكتاب عشان أتعلم الحروف الجميلة، حروف اللغة الجميلة، وألتحق بعد ذلك بالمدرسة الابتدائية، حيث يعني أبحث عن ميكروفون الإذاعة. تخيلي أنه تلميذ في الصف الثالث الابتدائي يقف قدام زملائه عشان يقول كلمة الصباح، فيكتشف أستاذ اللغة العربية الشيخ عبد اللطيف حسين أنه هذا التلميذ موهوب في الخطابة، فيكلفه يوميا بإلقاء كلمة الصباح، وكأنه يشعر أنه بهذه البداية سوف يعني يتحول بعد ذلك إلى إذاعي ومذيع وإعلامي. استمر هذا الحال طوال الدراسات الابتدائية والإعدادية. كنت عندما أدخل إلى أي مدرسة في مرحلة جديدة أبحث، أول ما أبحث عن الإذاعة المدرسية. يعني عندما ذهبت للمدرسة الإعدادية وكانت الإذاعة وقتها تبث من بلكونة من شرفة في المدرسة، فكنت أبحث عن الإذاعة، وكان فناء المدرسة كان متسع، وكان الميكروفونات تصل إلى كل تلميذ، لدرجة أنه كنا في الفسحة بين الدروس كنا بنتبارى في التعليق على مباريات الكرة الطائرة وكرة القدم من الإذاعة المدرسية. الحقيقة كانت الإذاعة المدرسية هي النواة الحقيقية، هي الإعداد الحقيقي لما جاء بعد ذلك. إذاعات المدرسية بتكتشف القدرة على التعبير الصوتي، بتكتشف القدرة على التعبير بلغة دون خطأ، الخطابة، بتكتشف فينا كمان من يجيد قراءة القرآن، الترتيل في طابور الصباح. يعني كنا نبدأ بآيات مرتلات من القرآن الكريم، فاكتشفنا أصوات تصلح لكي تكون قراء في الإذاعة. أنا أذكر منهم زملاء عديدين يعني. فالحقيقة عندما ذهبت إلى المدرسة الثانوية كان قلبي معلقا بالإذاعة، أيضا تمسكت بكوني مذيع الإذاعة المدرسية في طابور الصباح وفي الحفلات وفي تقديم الحفلات، لدرجة أني رشحت لمنصب رئيس اتحاد طلاب المدرسة فرفضت. قلت أنا دلوقتي في الثانوية العامة وعندي الجمعية التاريخية وعندي جمعية الخطابة وعندي الجمعية الجغرافية وعندي الثانوية العامة كمان بأعبائها، وعشان أجيب مجموع عشان ألتحق بالجامعة بكلية من كليات القمة. في المرحلة الجامعية التقى بالدكتور بطرس غالي، والذي أثنى على إدارته للندوة ونصحه بالتقدم للعمل بالإذاعة. كان وقتها كلية الإعلام جامعة القاهرة عمرها عام واحد فقط، فحصلت على مجموع في الثانوية العامة، مجموع متقدم، ولكن بدلا من أن أذهب إلى كلية الإعلام ذهبت إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهي في نفس المبنى، يعني في ذات المبنى مبنى كلية الاقتصاد. كان الزملاء في كلية الإعلام بيدرسوا معنا لأن لم يكن قد أقيم لهم مبنى مستقل، فكنت أزوغ من محاضرات العلوم السياسية والاقتصاد عشان أروح محاضرات الإذاعة والتلفزيون والإعلام، أحضر محاضرة لبابا شارو، أحضر محاضرة لجلال الدين حانص الصحفي الشهير، أحضر محاضرة للأستاذ عبد الحميد الحديدي، وكنت مستمتع بهذا. وحد سألني قال لي طب لما أنت كنت عايز تدخل كلية الإعلام ما دخلتش من الأول ليه؟ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كما وصفها الراحل الكبير السيد ياسين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الأهرام، إنها كلية مفتوحة الأبواب على مختلف فروع المعرفة الإنسانية، بتدرس فلسفة وبتدرس سياسة وبتدرس تاريخ وبتدرس جغرافيا وبتدرس علاقات دولية وبتدرس قانون دولي وبتدرس حقوق وبتدرس قانون وعلوم سلوكية وبتدرس لغات، وبتمنهج عقل طالب كلية الاقتصاد على أن يعني يمتص ويكتسب كل المهارات الدراسية. وبعدين الإعلام وعاء بيتشكل من كل هذه الدراسات. فالحقيقة تصادف أنه وأنا بقول الله يرحمه الدكتور بطرس غالي الكبير، كنت بدير ندوة في كلية الاقتصاد عن شخصية مصر بعد عام 73، فقال لي شوف أنت بعد ما تتخرج روح اشتغل في الإذاعة. وتصادف أنه أنا وزميل ليا كنا في نفس السنة في سنة تانية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كان في برنامج في صوت العرب اسمه اقتصاديات، وكان مذيعه الإذاعة الراحل علي سعفان، استضافني أنا وزميلي عشان نعلق على بعض المصطلحات الاقتصادية بما أن احنا طلبة كلية الاقتصاد. والحقيقة في رجل طيب في بلدنا وكان يعني بمثابة الخال أو العم للوالدة، قال لها أنا سمعت عبد الرحمن في الراديو هو اشتغل مذيع شفتي، فقالت له يسمع من بقك ربنا يا عم إبراهيم، كان اسمه إبراهيم. ومرت الأيام وذهبت لقضاء فترة التجنيد. فترة التجنيد أنا الحقيقة يعني إيه كنت برضو في الإجازات أذهب للتدريب في الصحف في الصحافة، يعني كنت بقول إنه الإعلام واحدة مشتركة، الصحافة، الإذاعة، التلفزيون، وبالتالي كنت أستثمر صداقاتي ببعض الزملاء الصحفيين إن أنا إيه أروح أتدرب معهم في فترة الأجازات من القوات المسلحة. لكن هو الحقيقة أحد الزملاء بالمصادفة قال لي ده في إعلان عن طلب مذيعين ومحررين ومترجمين في الإذاعة المصرية، إيه رأيك نقدم؟ فقلت له والله يعني بس ده مش مضمون نجاحنا لأن بيقولوا الامتحانات صعبة وفي واسطة وفي مش عارف إيه، فقال لي بس هنقدم. والحقيقة قدمنا ثم دخلنا الامتحان، وكان الامتحان يتكون من جزئين، جزء تحريري وجزء شفوي، وللمصادفات أو القدر إن هذا الزميل لم يوفق ووفقت أنا في، واخترنا في عام 79 حوالي من يعني كان المتقدمين يمكن كانوا أكثر من 5000، نجحنا كمذيعين ومحررين ومترجمين حوالي مثلا قولي 100 أو 200. أنا كنت من 13 مذيع اللي نجحوا كمذيع هواء في ذلك الوقت. بتردد على دار الهلال، وكانت مجموعة دار الهلال مجموعة من الصحفيين الكبار، يعني كان الأستاذ محمد سعيد، الأستاذ يوسف القعيد، الأستاذ محي الدين فكري، الأستاذ عبد النور خليل، الأستاذ الكبير السميع الهائل للإذاعة وصديق الإذاعيين حسن إمام عمر. حسن إمام عمر قال لي امتحنت في الإذاعة وهتنجح وتروح مسبيرو لكن لا تقطع صلتك بالصحافة. ومن هنا تمسكت بالصحافة وبقيت برضو مداوم على التدريب في صحف دار الهلال، إلى أن بدأ التدريب في الإذاعة على يد أستاذنا الكبير رحمه الله صبري سلام. وعن البدايات في مجال العمل الإذاعي يضيف قائلا: وأنا الحقيقة كنت عارف صبري سلامة من صوته في اللجنة، يعني يمكن الاستوديو اللي احنا بنسجل منه الآن كان الاستوديو الامتحان الاستوديو المقابل 37، وكانت اللجنة مكونة من صبري سلامة وزينب الحكيم وأمين بسيوني ومحمد سناء والدكتور كمال بشر وطه نصر من الهندسة الإذاعية. فاللي سألني سؤال شفوي وقال لي اقرأ ما أمامك كان الأستاذ صبري سلامة. قريت من المصحف ثم قريت بعض الأخبار، قال لي تعالى، فرحت أمام اللجنة وقال لي أنت لسه في القوات المسلحة؟ قلت له آه، يعني سأنهي القوات المسلحة، سأنهي تجنيدي بعد حوالي شهر وخرجت، لكن أنا متعرف على صوته يعني. فهو الحقيقة أول من استلمنا الأستاذ صبري سلامة، وهذه مرحلة مهمة جدا لأنه الأستاذ صبري سلامة كان بيتولى تدريبنا بالطريقة، هي طريقة تقليدية لكن هي طريقة تفيد. أولا طريقة بتركز على الأداء الصوتي، بتركز على مخارج الحروف، بتركز على أداء الجمل العربية الصعبة والسليمة. وبالتالي أنهينا فترة التدريب مع صبري سلامة ووزعنا على مختلف المحطات، فمنا من ذهب إلى القرآن الكريم، ومنا من ذهب إلى البرنامج العام مثلي، ومنا من ذهب إلى صوت العرب. واللي راحوا صوت العرب الحقيقة، ودي محطة مهمة جدا في حياتي، راحوا مجموعة من الزملاء اختارهم الأستاذ محمد سناء اللي كان في ذلك الوقت مدير التنفيذ في صوت العرب. فأنا الحقيقة وصبت بحالة غيرة كده، ورحت رايح للأستاذ محمد سناء وقلت له انت ليه أخدت دول وما أخدتنيش؟ فقال لي يا ابني صبري سلامة أخذك في البرنامج العام. مرت الأيام وعينت 2010 مديرا لصوت العرب. فكان أول تهنئة ليا لأنني توليت صوت العرب كانت من الأستاذ محمد سناء. قال لي شفت، أنا ما أخدتكش في صوت العرب زمان مذيع صغير، أنت الآن يا سيدي رئيسا لصوت العرب. فيعني وكانت الحقيقة محطة مهمة جدا جدا جدا في حياتي الإذاعية أنني توليت رئاسة هذه المحطة العتيدة المهمة جدا في تاريخ الإعلام العربي صوت العرب. يرجع مرجوعنا بقى للبرنامج العام، بعد أن أنهينا التدريب مع الأستاذ صبري سلامة ونزلنا للدور الثاني حيث استوديوهات الهواء، تولت تدريبنا الإذاعية الكبيرة اللي احنا كنا بنسميها إمبراطورة الميكروفون بديع رفاعي. الحقيقة بديع رفاعي وجدتني غير مهتم كما قالت، يعني قالت انت مقسوم نصفين، نصف صحافة ونصف إذاعة، ولست مهتما بالتدريب معي. فلم أكمل معها التدريب، ونقلتني طبعا السيدة سامية صادق كان وقتها مديرة البرامج العام، نقلتني إلى البرامج الثقافية. دي محطة برضو مهمة جدا في حياتي لأنه كان في ذلك الوقت يتولى البرامج الثقافية الإذاعة الشاعر فاروق شوشة، وفاروق شوشة كان رجلا غنيا ثريا في كل شيء، يعني غني كإذاعة، غني كأدب، غني كأخلاق، غني كشعر. وبالتالي الحقيقة أول مرة تسلمت في البرامج الثقافية كان هو مكلف بتقديم الجريدة الثقافية الناطقة، وكان فريق عمله الدكتورة ميمة كامل، الدكتورة هاجر سعد الدين، الزميلة مشيرة كامل، الزميل وفيق أبو النصر، كلهم من رجال البرامج الثقافية، وكانوا محتاجين من يربط فقرات الجريدة. فالأستاذ فاروق قال لي ادخل لتربط فقرات الجريدة الثقافية الناطقة. كان في ذلك الوقت السيدة بديع رفاعي بتقدم برنامج اسمه رواق النغم هنا في الدور الرابع، فوهي ماشية الباب مفتوح وأنا بربط، فوقفت وقالت للأستاذ فاروق مين ده يا فاروق؟ فالأستاذ فاروق بمنتهى الكرم والجمال وأخلاقه قال لها ما هو ده عبد الرحمن رشاد. فلت ياه وسكتت. مر حوالي شهر وفوجئت بأنه عندي استدعاء من مكتب السيدة سامية صادق. اتخضيت بيني وبينك، خفت، اصلي ده رئيس الشبكه، انا ما عملت ايه؟ المهم ايه؟ فقالوا لي مدام ساميه صادق عايزاك. فدخلت فقالت لي السيدة بداعة رفاعي عايزاك ترجع للمزين. فقلت لها عود للمزين بس بشرط. قالت لي كمان بتتشرط؟ قلت لها بشرط أن أظل في البرامج الثقافية. حبيت البرامج الثقافية وبدأت بالفعل أسجل تسجيلات خارجية، حوارات ثقافية مع بعض مثقفي مصر الكبار، وكانت مصر يعني زاخرة وعامرة بالأصوات الثقافية والقامات الثقافية التي يعني يسعد أي إذاعي أو إعلامي بالحوار معها. تصادف أنه كان عندما نزلت إلى التنفيذ مرة أخرى كان الحقيقة الأستاذ صالح مهران والأستاذ عبد العال هنيدي والسيدة جمالات الزيادي كانت كبيرة المذيعين، فقالوا لي إحنا هنتعهدك ببرنامج تدريبي، بس خلي بالك خفف شوية من الصحافة وانتبه للإذاعة بقى، يعني أنت خلاص عدت لل... طبعا سعدت جدا، سعدت جدا، لأنه عندما نقلتني السيدة بديعة رفاعي الحقيقة كانت محطة، يعني أنا زعلت شوية بس أنا قلت إيه، زعلت قلت يمكن أنا، هي شايفة وجهة نظرها طبعا صح إن أنا مش مهتم بالتدريب، فعدت بقى وكنت مركز شديد التركيز في التدريب عشان ألحق ببقية المجموعة اللي استمرت في الهواء. فهي ساعدت بي وأنا ساعدت بتدريب هؤلاء الكبار، يعني صالح مهران وعبد العال هنيدي وجمالات الزيادي ثم السيدة هالة الحديدي، فكانوا يعني كأنني في ورشة عمل ودروس خصوصية حتى ألحق بالزملاء. عدت للتنفيذ وأنا كلي الحقيقة تصميم على أن أصبح مذيع، وأرجو أن أكون قد حققت هذا، مذيع متميز، أن أضيف شيئا للتمييز، ليس قراءة الأخبار فقط أو تنفيذ البرنامج اليومي فقط أو إدارة استوديو الهواء فقط، الحقيقة المتابعة والاستزادة زي ما قلت من الخبرات المكتوبة والاستفادة من مخزون الثقافة العامة. انت بتقابلي في مشوارك في حواراتك، بتقابلي مثلا زكي نجيب محمود، بتقابلي أحمد بهاء الدين، بتقابلي فتحي غانم، بتقابلي نجيب محفوظ، بتقابلي نجيب المستكاوي، بتقابلي حتى يعني بتقابلي أعلام، وأعلام يعني لم يصيروا نجوما في الثقافة إلا بعد جهد وبعد عناء وتعب، وبالتالي يجب أني تختزني منهم بعض ما تتعلميه، إلى جانب طبعا أنه الحقيقة أنا كنت حريص جدا على أنه أتعلم حتى من نجوم الإذاعة اللي مش في الهوى، زي السيدة أمال فهمي، السيدة سامية صادق، الأستاذ طاهر أبو زيد، السيدة نادية صالح، الأستاذ عمر بطيشة، الأستاذ علي فايق زغلول، في صوت العرب وجد الحكيم، في الشرق الأوسط عاطف عبد الحميد، سناء منصور. وبالتالي كان كمان هناك دافع أنه كمان أنه تنمية المهارات بورش العمل ودورات إذاعية فين؟ في معهد الإذاعة والتلفزيون. كان هذا المعهد يدرس فيه كبار الأساتذة، يعني في اللغة العربية في النحو والصرف أساتذة من دار العلوم، الصوتيات أستاذنا الكبير الدكتور كمال بشر، بيدينا تذوق أدبي الشاعر الكبير فاروق شوشة، والدكتور محمود الربيعي نقد. فكنت حريص على في دورة اللغة العربية والإلقاء أحضرها وأبقى فيها الأول، اللغة العربية المستوى الرفيع أحضرها وأبقى دورة التخطيط الإعلامي، دورات خارج المبنى، دورة الكتابة للإذاعة والتلفزيون، الدراما الإذاعية. وبالتالي بدأنا لما بدأت أشتغل على الهواء بدأت بالمفاجأة، لم أبدأ بهنا القاهرة من كلمات فلان وألحان فلان يغني فلان، لا، سيدة بديعة رفاعي قالت لي بص أنت هتقرأ موجز. وقد حدث، دي محطة مهمة، انه كنت بعمل في الهواء في الظهيرة مع الإذاعة الكبيرة عبد الوهاب محمود، شكل موجز 4 وشكل التحليل واختفى. اول موجز اختفى، دقت الساعة، عبد الوهاب محمود مش موجود امامي على الديسك، فتحت الموجز قريته، قريت التحليل، ولم يعني لم اكن اعرف انه متفق مع سيدة بديعة رفاعي على ان اقرأ. فبدأت بقراءة الموجز والتحليل وانطلقت بعدها، وده جزء اللي احنا بنعلمه لمذيع الهواء، ان تكون مستعدا وجاهزا في اي لحظة للميكروفون. ومن هنا يأتي دور انه احنا لازم نطور الربط على الهواء، ودي المحطة التانية اللي انا بدأت اشتغل عليها على نفسي، ثم انتشرت بين المذيعين. وحتى عندما توليت البرنامج العام الحقيقة كنت شديد الاهتمام بالربط على الهواء، وشديد الاهتمام بالتنويه على البرامج، وشديد الاهتمام بأنه المذيع لا يكتفي بتقديم الأغنية من غير تمهيد ثقافي ومعرفي عن صاحب الكلمات والملحن. وبالتالي بدأ بعض الزملاء القدامى من المدرسة التقليدية يتململوا من هذا، ايه اللي بيعملوه ده؟ لازم يتكلموا مثلا يقولوا مين عبد الوهاب محمد، مين بليغ حمدي، ايه عبد الوهاب الغنوة دي غناها في فيلم ايه، يعني فبدأنا نعمل ده. وبدأ فعلا دي بداية انطلاقة حقيقية، لانه مذيع الهواء لا يكتفي بتقديم الطبق بل يشارك في صنع الطبق. قدم العديد من البرامج الإذاعية وحقق نجاحا ملحوظا جعله متميزا بين زملائه، فعن أهم هذه الأعمال يضيف: يعني الحقيقة دي محطة مهمة، حتى لأنه بعد كده لما أوكل إلي تقديم سهرة في البرنامج العام، كان البرنامج العام إلى عام 85 كان بيبث حتى الثانية صباحا، فلما بدأت بعض الإذاعات العربية تهاجم مصر لمواقف سياسية معينة، طلب إنه البرنامج العام يمتد، فبدأنا نخطط لبعض السهرات من الثانية وحتى الانتقال لصلاة الفجر. فالحقيقة الأستاذ فاروق شوشة وقتها كان رئيسا للبرنامج العام، وأوكل إلي مهمة تقديم سهرة اسمها قصائد وألحان، وهذه السهرة بتقدم تراث الإذاعة الجميل جدا من القصائد الشعرية المغناة. فسألت الأستاذ فاروق، قلت له طب والقصائد؟ قال لي عندك في مكتبة الإذاعة، يجب أن تنزل مكتبة الإذاعة وتتعرف على القصائد الموجودة في مكتبة الإذاعة. فنزلت بالفعل ووجدت أنه الإذاعة المصرية تملك أكثر من 2000 قصيدة مغناة. ليه؟ شوفي، من أول أم كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، محمد فوزي، محمد أنديل، كريم محمود، فيروز، فايزة أحمد، نجاة، شادية، ليلى مراد، عبد الغني السيد، كل المطربين كانوا بيغنوا قصائد. وكان الحقيقة لجنة النصوص وقتها على رأسها شاعر عظيم جدا، شاعر محمود حسن إسماعيل، وكانت هذه اللجنة تختار قصائد عربية وتديها للمطرب عشان يغنيها، تختار له الملحن ويغني. يعني كانت هذه اللجنة، وكان طبعا من أعضائها أحمد الرامي وفترة ما الأستاذ فاروق شوشة. فالحقيقة هذه اللجنة يعني لعبت دورا مهما في نشر غناء القصيدة العربية. وبعدين لقيت أنه في قصائد عربية مغناة في مكتبة الإذاعة منذ العصر، يعني سنوات قبل الإسلام، قبل ظهور الإسلام، وحتى عصرنا الحالي. وبدأت أعود إلى الكتب اللي بتؤرخ للغناء والشعر في المختلف العصور، وكان الحقيقة في كتاب مهم للغاية للدكتور شوقي ضيف اللي كان عميد كلية الأداب جامعة القاهرة، عن الشعر المغنى. أنا مش فاكر اسم الكتاب، لكن كتاب مهم للغاية استفدت بيه. احنا كنا في الستينيات، كنا الإذاعة المصرية من ضمن أياديها البيضاء على الثقافة العربية إذاعة كتاب الأغاني للأصفهاني، وده كان كتاب مهم، موسوعة ثقافية وغنائية لأبي الفرج الأصفهاني. والحقيقة يعني يجب أن نذكر بالخير بابا شارو وعبد الفتاح مصطفى وأحمد صدقي وحسن البارود اللي كان قايم بدور أبو الفرج الأصفهاني، لدرجة أنه أنا مرة كنت بتحاور مع عمار الشريعي وبقول له عايزين نعمل الأغاني، ما تبقى من الأغاني، قال لي يوه، واجيب منين بابا شارو وعبد الفتاح مصطفى وحسن البارودي وأحمد صدقي؟ فالحقيقة هذه السهرة من المفارقات العجيبة أنه الموسيقار محمد عبد الوهاب قال للأستاذ فاروق شوشة: مين المذيع المجنون اللي بيقدم شعر على الهوى ومش خايف يغلط في الوزن ولا القافية؟ لأني كنت بقول القصيدة جزء من القصيدة على الهواء، وكان بيكلمني مثلا، لك أن تتخيلي كان سهران الموسيقار سيد مكاوي يكلمني يقول لي أنا عايز يا حبيبي قصيدة أعجبت بي لمليار الديلمي، أو عايز قصيدة سلو قلبي لأحمد شوقي. وهو سهران نجح البرنامج، وكنت سعيد به جدا لأنه تجربة على الهواء الحقيقة صقلت من حضوري، وبعدين كانت يعني كانت ألزمتني أني أجيب دواوين شعر للشعراء. مثلا عدد القصائد اللي غنتها أم كلثوم لأحمد شوقي كام، غنت لحافظ إبراهيم إيه، غنت لكامل الشناوي 200 شعر كتبهم كامل الشناوي في حفل ساهر، غنتهم أم كلثوم ولحنهم عبد الوهاب لأم كلثوم في السهرة، وغناء أم كلثوم لرابعة العدوية طاهر أبو فاشا. ومثلا كنت أصنف كمان القصائد العربية المغناة اللي بتكلم عن العيون، اللي بتكلم عن الليل، اللي بتكلم عن القمر، اللي بتكلم عن العشق والحب، ومختلف المطربين بأصواتهم الجميلة العذبة. يعني شوفي لما أنديلي غني شعر عبد الغني السيد، محرم فؤاد، عبد الحليم طبعا، محمد فوزي، الموسيقار محمد عبد الوهاب، الموسيقار فريد الأطرش، فيروز. وهذه السهرة استمرت من حوالي سنة 86 إلى أن سافرت إلى إحدى الدول العربية معارا عام 91. مستمعينا الأعزاء، انتظرونا لنستكمل في الحلقة القادمة سيرة ومسيرة ضيفنا الذي نقول له شكرا من القلب. في الأسبوع القادم نلتقي، وشكرا من القلب مع تحيات أحلام أبو نوارة.